في العذاب ليه؟ أم قال لك إن كان افترى على الله كذب، هم بيقولوا افترى على الله كذب وهو ما افترش كذب، يقولوا يستحقوا إيه؟ يستحقوا أن يعذبوا. طب ولما يقولوا به جنة ما وصفوهش بحاجة، يعني هم وصفوه بوصف يعني مخل بس بتكوينه، إنما ما كذبش ولا أي حاجة، يبقى فيه ضلال بعيد. يبقى العذاب لما اللي قالوا إيه؟ افترى، واللي فيه ضلال بعيد لمين؟ لبه جنة.